حياكم الله أيها الكرام، معنا في هذه الحلقة وهذه الساعة التي نقضيها مع كتاب الله تعالى وفي رحاب آياته المباركات. في هذه الحلقة سوف نستمع بإذن الله تعالى إلى مجموعة من التلاوات. الأولى هي فقرة القراء الأعاجم، ومعنا فيها قراءة للحسن عز الدين وهو من جمهورية غانا. التلاوة الثانية هي تلاوة مجودة للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي عليه رحمة الله، ونختم بفقرة صغار القراء وقراءة للناشئ محراب الدين. أيضا ستكون معنا اليوم فقرة ضيف الأسبوع، وضيفنا في هذه الحلقة هو القارئ الشيخ صابر عبد الحكم، سنتحدث معه حول خصائص بعض القراءات. إذن نستهل الحلقة بفقرة القراء الأعاجم، وفيها قراءة للقارئ الحسن عز الدين، قارئ من دولة غانا، شارك في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره عام 1432 من الهجرة، والمسابقة تقام في مكة المكرمة. نقدم له هذه التلاوة من سورة الأنعام. القراء الأعاجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ضمن فقرة القراء العاجم كانت هذه التلاوة للقارئ الحسن عز الدين من دولة غانا، واستمعنا إلى هذه الآيات المباركات من سورة الأنعام. تعرض الآيات مشاهد من آيات قدرة الله وروائع علمه وحكمته فيما أبدع وصور في هذا الوجود من نعم سابغة وعطايا جزيلة كان لكثير من الناس مكر فيها وكفر بها وتحريمها بلا هدى من الله، وهي التي كان من شأنها أن تقابل منهم بالولاء لله والتمجيد له وتسبيح بحمده، فتحدثت عن الطيبات التي أحلها الله لعباده في مأكلهم ومشربهم، والإنكار على من تصرف فيها بتحليل أو تحريم من دون الله. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. إلى الفقرة الثانية، وهي فقرة صغار القراء، نقدم فيها قراءة للقارئ الناشئ محراب الدين محمد يوسف، وهو طفل نابغ من طاجكستان إحدى الجمهوريات الإسلامية بآسيا، حفظ القرآن الكريم قبل أن يبلغ السادسة من عمره. نستمع إلى تلاوته من مطلع سورة الرحمن. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. كانت هذه التلاوة للناشئ محراب الدين محمد يوسف، وهو من طاجكستان. استمعنا إلى هذه الآيات من مطلع سورة الرحمن. في الآيات بيان لبعض نعم الله على الإنسان، فقد خلقه ممتازا عن سائر الأحياء، واختصه بالنطق والبيان، ويسر له فهم القرآن وأحكام الشرائع لهداية الخلق وإتمام سعادتهم في معاشهم ومعادهم، وخلق الإنسان على أحسن تقويم، وكمله بالعقل والمعرفة، وسخر له الشمس والقمر والنجوم على نظام بديع، وغير ذلك من النعم. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. حياكم الله أيها الكرام مجددا مع القرآن في آياته ومعانيه وقرائه، نتواصل معكم في هذه الحلقة إلى الفقرة الثالثة، هي تلاوة مجودة للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي القارئ المشهور، وقد ولد عام 1338 وتوفي عليه رحمة الله عام 1389 للهجرة. نقدم له هذه التلاوة المجودة من سورة الفاتحة ومن مطلع سورة البقرة. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب وَتَمَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ Thank you.

صدق الله العظيم. تلاوة مجودة للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي عليه رحمة الله من سورة الفاتحة ومن مطلع سورة البقرة. سورة الفاتحة مشتملة على مجمل ما في القرآن، وهو بمثابة تفصيل الأصول الكلية والمقاصد العمومية والقضايا الدينية الشرعية، ولما تضمنه من العظات والعبر من القصص والأحداث التي وقعت في الأمم الخالية الماضية. وفي مطلع سورة البقرة تقرير كون القرآن هدى للذين يتقون الله ويرغبون في رضائه، والذين يؤمنون بما يسمعون فيه من الحقائق المغيبة عنهم ولو لم تدركها حواسهم أو يقم دليل مادي عليها، لأنهم يؤمنون بأن القرآن من عند الله وهو الذي يخبر بها، والذين يقيمون الصلاة لله وينفقون مما رزقهم في وجوه البر، والذين يؤمنون بما أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم وبما أنزل كذلك على الأنبياء من قبله، والذين يوقنون بالحياة الآخرة وحسابها وجزائها. ثم تحدثت عن الكافرين الذين خبثت سرائرهم وقست قلوبهم، والمنافقين وصفاتهم ومواقفهم. مع القرآن ضيف الأسبوع. نلتقي بأحد القراء المميزين ورحلة أثيرية مع القرآن وأهله. مع القرآن أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام. مع القرآن في آياته ومعانيه وقرائه نتواصل معكم في هذه الحلقة. وصلنا إلى فقرة ضيف الأسبوع، وهي فقرة تأتيكم كل اثنين ضمن حلقات هذا البرنامج. في هذه الحلقة يسرنا أن يكون معنا الشيخ القارئ صابر عبد الحكم إمام جامع عبد الرحمن بن عبد الله الموسى. أهلا ومرحبا بكم شيخ صابر. الله يحييكم ويبارك فيكم وينفع بكم ويبارك في جلدكم الطيب وهذا البرنامج المبارك. الله يبارك فيكم شيخ صابر. نحن مستمعينا الكرام في حلقات هذا البرنامج نذيع فقرة هي فقرة القراءات العشر، وفي كل مرة نقدم تلاوة أو قراءة مختلفة. حرصنا في هذا اللقاء مع الشيخ صابر عبد الحكم أن يكون هناك شيء من الحديث عن خصائص هذه القراءات. لعلنا شيخ صابر نبدأ بحديث ومقدمة حول علم القراءات والمقصود بتنزل القرآن على سبعة أحرف. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، شكر الله لكم إخواني الكرام في هذه الإذاعة المباركة، وشكر الله لمستمعينا الفضلاء وجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، اللهم آمين. علم القراءة هو علم في الحقيقة يعد علما من أعظم العلوم شأنا لتعلقه بكلام الله سبحانه وتعالى وكيفية أداء الكلمات القرآنية من حيث لفظها وما تؤدي إليه من معاني عظيمة لكتاب الله، أعظم كتاب اجتمعت عليه الأمة وأعظم كتاب تناقلت الأمة سواء تلته وقرأته أو تعلمت تفسيره أو إعرابه أو كل ما يتعلق به. دائما قبل أن نتكلم عن القراءات، ربما البعض يظن قراءات بمعنى أصوات، فيقول مثلا شيخ فلان له قراءتين، شيخ فلان قراءة كذا وقراءة كذا، لكن هي ليس المقصود بها القراءات التي نقصدها. القراءات التي يظنها الناس هذه النبرات الصوتية، يعني نبرة صوتية كذا، نبرة حزينة كذا، لا تسمى قراءة في الواقع، إلا أن بعض الناس يقول ما شاء الله اقرأ لنا شيخ قراءة كذا، يقصد نبرة كذا، نغمة كذا، لكن القراءات غير ذلك. القراءات تعريف ابن جزري على سبيل المثال لها تعريف كثيرة، لكن ابن جزري يعرف يقول هو علم بكيفية أداء الكلمات القرآنية واختلافها بعزو من نقلها. يعني الكلمات القرآنية نفسها التي نزلت من عند الله سبحانه وتعالى، لما كتب عثمان بن عفان المصحف ووزعه على الأمصار لم يكن المصحف منقوطا ولا مشكولا، وأرسل معه من يعلم الناس، كانت هذه الكيفيات تختلف بحسب نطق أهل البلدة وعلى حسب ما تعلمه الصحابي الجليل أيضا ما تنقله من الصحابة أو من النبي صلى الله عليه وسلم. فالواقع علم القراءات في أصله نزل مع حديث السبعة أحرف التي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أقرأني جبريل القرآن على سبعة أحرف كلها كاف شاف، وردت أحاديث كثيرة في هذا المعنى المبارك. لكن في الواقع يبدو أن ليست الأحرف السبعة هي القراءات السبعة، لأن القراءات كثيرة جدا، إن سميت قراءة وإن سميت رواية زادت أكثر وإن سميت طرقة زادت أكثر، ولعلنا يعني نعرج على شيء من ذلك. لكن هي في أصلها شيخ صابر عشر قراءات في الأصل الذي نقل إلينا متواترا والأمة تلقته بالقبول، عشر قراءات، والبعض جعلها 14 قراءة، قد تكون أكثر من ذلك، لكن الذي تلقته الأمة بالقبول واستفاض النقل فيه والكتابة والتصنيف فيه قراءات عشر. لو اعتبرنا أن نافع قارئ فهي قراءة نافع، ثم قراءة ابن كثير، ثم قراءة أبي عمرو البصري، ثم قراءة ابن عامر الشامي، قراءة عاصم الكوفي، قراءة حمزة بن حبيب الزيات الكوفي أيضا، قراءة علي الكسائي الكوفي أيضا، قراءة أبو جعفر المدني أيضا قراءة، قراءة يعقوب الحضرمي، قراءة حمزة، قراءة خلف العاشر وهو الناقل عن حمزة في السبعة، هذه عشر، وكل واحد من هؤلاء إذا نسب إليه شيء تسمى قراءة، كل ما ينسب إلى هؤلاء العشرة تسمى قراءة. لهم من تلقوا عنهم، لهم من تلقوا عنهم سواء بواسطة أو تلقي مباشرا، فكل واحد له اثنان تلقيا عنه اشتهرا، فمثلا نافع تلقى عنه قالون وورش، فنقول رواية قالون لقراءة نافع، رواية ورش لا نقول قراءة ورش، من باب التمييز، وإلا فكلها قراءة. ولما مبل الصلاح أصبحت رواية، كل قراءة لها راويان الشيخ صابر أو نعم أكثر. نعم كل قراءة استفاضة يعني على الأئمة راويان مشهوران لها، فقد يكون أخذ عنه غيره وغير هذين الاثنين، لكن كما اشتهرت المذاهب الأربعة وغيرها في مذاهب كثيرة فذلك عدد القراءات من هذا القبيل. يعني شيخ صابر نقول معنى نزول القرآن على سبعة أحرف، يعني المقصود بسبعة أحرف مثلا هو النطق والتشكيل و... السبعة أحرف يدخل فيها كل أنواع الاختلافات. في الواقع سبعة أحرف هذه هذا حديث من الأحاديث العظيمة التي وقف عندها الناس إجلالا وتعظيما، يعني حتى أن البعض قال الله أعلم بمراده من هذه السبعة، لكن في الكثير من الأئمة اجتهد في ذلك. بعضهم قال السبعة أحرف هي سبعة أنواع من الاختلافات، كل نوع من الاختلافات يسمى حرف. فحتى كان يقولون في النزل لحرف قريش، نزل كلمة حرف يعني إما اللهجة أو النطق أو التغير، يعني أي نعم. فسبعة أنواع من الاختلافات على سبيل المثال، منها مثلا زيادة حرف ونقصان حرف. لو قلنا مثلا وسارعوا إلى مغفرة، ثم يقرأ مثلا نافع وغيره سارعوا بدون واو، سارعوا إلى مغفرة، هكذا. هذا حرف، حرف النقصان أو الزيادة، حرف تبديل حرف مكان حرف. هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت، هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. تبلو تتلو غيرنا الباء مكان التاء، تثبتوا تبينوا، هذا كلها حروف. ففيه سبعة أنواع من الاختلافات يدخل فيها كل العشرة. سنأتي على هذا شيخ صابر في الحديث عن خصائص بعض القراءات، لكن هنا تساؤل، يعني الآن القراءة الأكثر والمنتشرة والتي يقرأ بها الملايين وكثير من دول العالم الإسلامي هي رواية حفص عن عاصم. نعم نعم. الإمام عاصم له راويان، حفص نعم وشعبة، كلهم رووا عن عاصم، لكنه انتشرت رواية حفص. هل هنا نعم هل هي متشابهة مع رواية شعبة؟ أي بالعكس، طبعا كلما كان الراويان لقارئ واحد كلما تقلصت مساحة الاختلافات بينهما. فهو أقرب الناس بلا شك، أقرب الناس إلى حفص هو يعني نظيره أو يعني الراوي الثاني لشيخه شعبة، لكن انتشر حفص أكثر. نعم. والله أعلم، يعني يبدو لها يعني سبب سياسي، وهو فترة وجود الدولة العثمانية كانت مساحتها أكبر، وهم كانوا يطلعون المصاحف أو يكتبون المصاحف العثمانية وتتداول ويقرأ في المساجد بنفس هذه القراءة. فأزي الآن مثلا مجمع الملك فهد رحمة الله عليه، المجمع هذا العظيم الآن سبحان الله في بلاد كثيرة تقرأ بروايات غير حفص. لما انتشرت يعني الطبعات الفاخرة والجيدة والمتفاوتة الأحجام وأرسلت إلى كثير من البلاد الإسلامية، بعض الناس الآن قد أحد الإخوان يقرأ علي من تونس، فقلت له لماذا لا تقرأون بقانون؟ قال نعم الناس يقرأون بقانون هناك، لكن كثير منهم أصبح يقرأ بورش. لماذا؟ سبب انتشار المصاحف وكذلك انتشار يعني نقل التلاوات أئمة الحرمين فأصبح يعني الأشياء هذه لها دور كبير في تغيير ثقافة الناس في أي القراءات وأي روايات يختارونها ويقرؤون. ومع الوقت شيئا فشيئا ممكن تندثر القراءة لقلة تداول، لقلة الطباعة، لرداءة الطباعة، لكذا كذا علينا. والله أعلم هذا هو السبب، يعني في الفترة المعاصرة انتشار رواية الحفص في بلاد المشرق عامة هذا السبب. الله يبارك فيكم شيخ صابر. لعلنا ندخل في الحديث عن خصائص بعض القراءات. نحن في حلقات هذا البرنامج أكثر ما نذيع هي روايات قالون عن نافع، أيضا رواية ورش ورواية الدوري عن الكسائي. نعم. لعلنا نقتصر في الحديث عن خصائص هذه القراءات. نعم. نبدأ يعني ما يتميز بها أو ما ينفرد بها وكذا. نعم. نبدأ نعم برواية قالون عن نافع. نعم. قالون طبعا يعني هو أحد رواة القرآن الكريم عن إمام نافع المدني. ورواية قالون في الواقع من الروايات السهلة والسلسة. طبعا القرآن كله سهل، لا نقول حقيقة أن هناك يعني شيء من القراءات صعب، لكن أبدا القرآن كله سهل، لكن ربما بعضه أسهل من بعضه إن صح يعني التعريف. على سبيل المثال مثلا قالون مثلا يكسر المد المنفصل ونظيره ورش يمده مد الحركات. مثلا لو قلنا يا أيها النبي، هو قالون يقول يا أيها النبي كذا النبي وإن أرسلناك، ورش يقول يا أيها النبي وإن هكذا. فقالون له القصر وله التوسط أيضا. قالون ليس له إمالات كثيرة في القرآن إلا يعني كلمات معدودة. نعم. على سبيل المثال مثلا يقال لي مثلا كلمة أعمي مثلا مثل هذه الكلمات هذه يقول مثلا كلمة فهل عتيت، وإن كان طبعا يشارك فيها يعني يشارك فيها ورشي كثيرا، فهل عتيتم إن توليتم مثلا قالون، يقول مثلا إن أنا إلا نذير مثلا له وجه في المد في مهال هذه، هل ينفرد بها عن ورش عن نظيره؟ هذا يوم ينفع الصادقون وصدقهم مثلا، يعني يقول هذا يوم ينفع الصادقون وصدقهم، يعني له بعض الانفرادات، لكن قارون لا يعد يعني حقيقة من، لكن له خصائص الإروادية يشترك مع غيره. مثلا على سبيل المثال نقول إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم، لا يقول أنذرتهم كحفص، ولا يقول أنذرتهم كورش، ولا حتى يقول أنذرتهم كالوجه الثاني لورش مثل وابن كثير، لا يقول أنذرتهم، يضع ألف مادية بين الهمزتين مع تسهيل الهمزة الثانية مثلا. جميل. يمكن احنا تعرضنا الآن لرواية قالون وأيضا ورش، لأنهم كلهم رواة ل نعم، لكن ورش طبعا أكثر انفرادا، لأن ورش له في الرؤات أشياء كثيرة، يقول كبيرة يعني يسيرة مثل هذه الأشياء، يعني الرؤات له فيها شأن عظيم في ترقيق يعني، وكذلك له تغليظ الأمات، إن الصلاة كانت على المؤمنين، وله أيضا إبدال الهمزة التي أصلها فاء الفعل مناما مناما المؤمنون والمؤمنات، مثل هذه الكلمات أيضا ينفرد بها ورش عن غيره، ويمكن يشترك معه فيها مثلا يعني السوسي، لكن أيضا من انفرادات ورش مثلا مد البدل، آمنوا آتوني جاءوكم، يمد مد البدل ولا يشارك فيه أحد من القراء العشرة أبدا في مد البدل، يعني هو في الراءات وفي مد البدل وتغليظ اللامات، يعني اللامات إذا كانت يعني مفتوحة بعد صاد أو طاء أو ظاء مفتوحة وساكنة، إن الصلاة ومن صلح من آبائهم يصلاها مذموم، وهكذا أيضا من انفرادات ورش. رواية ورش شيخ صابر لها انتشار الآن، مثل مثلا رواية قالون في بلاد المغرب العربي؟ نعم لها انتشار كثير، يعني تكون مثل قالون أو أكثر من قالون كذا، يعني قالون في ليبيا وبعض الأماكن في تونس مثلا، لكن ورش أيضا في تونس، فيه يقرون في من تونس ورش، والجزائر يقرون ورش، والمغرب يقرون ورش، وموريتانيا وبعض البلاد الأفريقية يقرون ورش. نعم وإن كان ورش له أيضا يعني له طرق يعني كثيرة، يعني له طرق يكون فيها التقليل، تقليل ذوات الياء أو لا يقلل ذوات الياء، وله أيضا طرق فيها القصر، طريق الأصبهاني مثلا يقرأ بالقصر، سواء قصر المد المنفصل يعني مثل قارون بعض طرق قارون، أو يقرأ لا يعني لا يتميز إلا بالنقل مثلا كقوله مناما الآخرة وهكذا. أحسن الله عليكم شيخ صابر. نتحدث عن رواية الدوري عن الكسائي. نعم الدوري عن الكسائي طبعا يعني منحى آخر تماما، الكسائي له انفرادة يعني لا يشابهها فيها أحد، وهي انفرادة إمالة يعني هاء التأنيث عند الوقف كلمة مثلا القيامه غشاوي الأهلة، هذه يعني كل تاء التأنيث إذا وقف عليها يعني يميلها ويميل الحرف الذي قبلها لهذه الصورة، يعني كما ينطق مثلا بعض أهل الصعيد عندنا وبعض ذلك الشوام القيامي الثاتي، لكن طبعا مع إثبات الهاء يتميز فيها أو يشاركه أحد من الرواة؟ يشاركه نعم يشاركه أبو الحارث يعني الليث الراوي الثاني، لكن هو يتميز بعدة أشياء يعني يتميز مثلا يقول حق تقيته مثلا وقد هدين آذينهم آذيننا طغيينهم، وهذه الأشياء يسارعون في الطيرات، الأشياء هذه أكثر قراءة تتميز بالإمالة. يعني نعم هو يعني من أكثر المميلين حقيقة يعني الدوري عن الكتاب. نعم يعني مثلا لو قرأ مثلا القيامة يقول لا، أو مثلا سورة يعني الحاقة الحاقة ما الحاقة وما أدريك ما الحاقة كذب الثمود وعاد بالقارع، هكذا يعني يضرب حتى كذب الثمود من كان شريكهم مثله في الإضغام. هذه بعض يعني المرة السريعة على يعني ويمكن القراءات يعني تحتاج ليست فقط لقاء لمدة 20 دقيقة، يمكن هي موضوعها يطول، لكن أحببنا أن نمر مرور سريع على بعض القراءات اللي نذيع أكثرها في حلقات هذا البرنامج لنأخذ أكثر ما تتميز وتنفرد به هذه القراءات. نعم نعم. نختم معكم شيخ صابر بتلاوة يعني لأحد القراءات العشر غير حفص ناصر. الله الله فيك. طيب خلونا نقرأ يعني أول مريم لرواية السوسي عن أبي عمرو البصري عليه رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هي عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم واشتعل الراس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. التلاوة التي استمعنا إليها قبل قليل هي للقارئ الشيخ صابر عبد الحكم، وهو ضيفنا في هذه الحلقة في فقرة ضيف الأسبوع. كنا قد تحدثنا معه عن خصائص بعض القراءة. أحسن الله إليكم شيخ صابر. شكر الله وأجركم بارك فيكم ونفعنا وإياكم بكتابه العزيز. اللهم أمين. طبعا القراءة التي استمعنا إليها هي برواية السوسي عن أبي عمرو البصري. نعم. الله يبارك فيكم شيخ صابر وشكرين لك هذا التداخل وما تفضلت به. شكر الله لكم شيخ صابر. وصالح أعمال. بارك الله فيكم. بارك الله. شكرا.